أبدا لا تزعزع ما دمت أحيا للذي اشتراني لا أزعزع ثابت في الحب لا أزعزع أشكرك مطمئن القلب لا أزعزع فوعدك يبقى الأنا حليم لا أزعزع إن قلبي لا يزعزع أبدا لا يتزعزع ما أحيا للذي اشتراني لا أزعزع عهدي وعبادي لا أزعزع لا أزعزع بالدهي في حب المسيح راسل لا أزعزع إن قلبي لا يزعزع أبدا لا يتزعزع ما دمت